أصبحنا من ذكره عز لذاكيره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكيره فهو الجالس له الله الله نحن العابد له في ذكره شرف لنا وفخر وفخر العبد مولاه سبحان من ذكره عز لذاكيره الجالس له الله الله إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا عز لذاكيره فهو